لأن الله لا يكلف نفسا إلا إيه وسعها، ولا يكلف نفسا إلا إيه ما أتاه. ما تفرضش أنت الوسع ثم تخضع التكليف له، ولكن اخضع الإيه الوسع للتكليف. يا أيها طيب الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. التخفيف هو رفع الإيه المشقة، يعني الشيء يقولك ده الشيء ده خفيف والشيء ده إيه تقيل. ليه بقى أنت إيه بتحكم إزاي إن ده خفيف وده تقيل؟ أنت شلت مثلا ألم وشلت حجر ممكن لا ده تقيل. طب إيش أي شيء حكمت إزاي حكمت بإنه تقيل؟ أي حاسة دي شفتها بعينك؟ لا. طب وبودنك؟ لا. باللمس؟ لا، لأن كنت خليهم مطرحهم كده ويلمس قول ده تقيل وده خفيف بشمته. إذن فأي وسيلة من وسائل الإدراك لا تدرك خفة الشيء ولا إيه ثقله. إما اللي بتدركها بإيه؟ قعدوا علماء وظائف الأعضاء تيين في الحكاية لحد ما اهتدوا أخيرا إلى أن الثقل والخفة لها حاسة، وهي حاسة العضل. تشيل دي فتجهد عضلك وتلاقيك في مشقة، وتشيل دي ما تلاقيش إجهاد. فاللي تشيلها ولها إجهاد يبقى أثقل من اللي تشيلها ولها إيه وملهاش إيه وملهاش. يبقى الثقل والخفة بتعرف بإيه؟ بحاسة العضل. العضل ده اللي بيتحمل، ولذلك تلتفت تلاقي ما تشيل مثلا حجر تلتفت تشيل ورقة. يبقى إذن اللي بيدرك هذه إيه يبقى التخفيف تقليل الإيه تقليل المشاعر. وكثير من وسائل الإدراك ما كناش نعرفها زمان، وبعدين لما العلم الحديث تقدم وعلمنا وظائف الأعضاء. طب إحنا قلنا زمان أنت تمسك القماش دي كده بين أناملك كده، وبعدين تقول لا القماش ده تخين، وتمسك التاني وبعدين تقول لا ده رقية، يقول ده أرق. إيه المقاييس اللي عندك ده عشان عرفت بقى ده أرق وده ما أرق؟ ده هي كلها الحكاية إيه. أم قال لك اسمها حاسة البي. أناملك بعدت في التخين وقربت من بعض في الإيه في الرقيق، ثم عرفت على طول ان ده رقيق وده ايه. الان خفف الله عنه وطيب وعلم ان فيكم ضعفا فان يكن. شوف الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. هو كان الاصول عالم فيكم ضعفا وبعدين خفف عنكم كده، فكان ترخيصه في الحكم اثبت ان الحكم. نعم. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، واحد لإيه لاثنين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. اوعوا تفتكروها حسبة رياضية يعني أكيد. قال بس ربنا يأذن بالنص عشان ما تنعزلوش عن مين، ما تفتنوش بالإيه بالأسباب، فمنكم ذكروا إليه المسبب. والله مع الصابرين. الله مع الصابرين. يقول فلان سافر في الخارج وما معاش الا 20 جنيه ودول هيعملوا له ايه؟ يقول لك يا سيدي ما اصله مع فلان. مع فلان يعني ايه؟ الغني والمليونير. الله. طب فلان ده رايح علشان يشيل الصخره دي، هو في حيل؟ يقول لك ما هو معاه فلان. الله. إذن المعية، معية الضعيف للقوي أو الأدنى للأعلى تصنع استطراقا، تدي من القوي لمين والغني يدي لمين الفقير، والعالم يدي لمين الجاهل. إذن المعية بتعمل إيه؟ تفيض فوق المتفوق على مين؟ على ضعف الضعيف. فأنتم جلبكم في الصبر محدود بشري، ولكن ما تعزلوش دي عن مين؟ لأن الله إيه؟ لأن الله وما دام معكم يفيض عليكم من قوته ولا لا؟ وما دام يفيض عليكم من قوته ما فيش أي قوة تقدر عليكم. إحنا تعرضنا لهذه حينما تكلمنا عن الغار، حينما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الغار. سيدنا أبو بكر قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، وده كلام منطقي. فماذا قال النبي؟ قالوا لا اطمئن ما يشوفوناش بأي شيء. قال ما ظنك في اثنين الله ثالثهما؟ طب ودي وجه الحجة فيها ايه؟ قال لك لأننا ما دام الله ثالثنا